اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. قال سبحانه: أفرأيتم الماء الذي تشربون. وهذا أيضا دليل ثالث على موضوع البعث، مثل الزرع والنبات كذلك الله تعالى. ولذلك كثيرا ما يأتي في القرآن الكريم الاستدلال على البعث بإحياء الأرض، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. وكذلك في سورة قاف لما ذكر الله تعالى الأرض ونباتها وخروج التمر فيها، وقارن ذلك بعملية البعث. وكذلك في عدد من المواضع في القرآن انتقل بعد ذلك إلى الماء، والماء أيضا فيه دلالة على البعث وفيه ارتباط بقضية الزرع. ولهذا قال: أفرأيتم الماء الذي تشربون. وقال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، فهو أصل الحياة. ولهذا ذكره الله تعالى هنا، قال: الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن؟ والمزن هو السحاب، أم نحن المنزلون؟ فالله تعالى هو الذي يجري السحاب، وهو الذي جعل ناموس الماء وكيف يتبخر الماء وكيف يتجمع في السحاب وكيف يعود إلى الأرض مطرا. هذا من شأنه سبحانه، فهو الذي يجري السحاب وهو الذي ينزل الماء وينزل المطر. وحتى لو الإنسان حاول مثل ما يسمى اليوم بعملية الاستنطار الصناعي، فالإنسان هنا لا يفعل أكثر من أنه يحاكي السنة الإلهية بوضع بإرسال مثلا نوع من التلقيح للسحاب بحيث يمطر في مكان معين. قال: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فيجعل هذا الماء العذب الحلو الذي يشربونه، والعرب خاصة يعتمدون كثيرا على ماء الأمطار خاصة في الماضي، ولذلك يسمى العرب بنو ماء السماء، لأنه في الغالب يعتمدون على الأمطار وحياتهم تعتمد على الأمطار، وحتى حيواناتهم تعتمد عليه وزروعهم تعتمد عليه بعد الله سبحانه وتعالى. فهم يدركون حاجته وأهميته، ولهذا ذكرهم به ووجوب الشكر لله سبحانه وتعالى. وقال: فلولا تشكرون. وكأن هنا فيه سؤال، إنه في الآية السابقة قال: لو نشاء لجعلناه حطاما، لو نشاء لجعلناه حطاما، يعني الزرع. أما بالنسبة للماء ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال: لو نشاء جعلناه، بدون لام، واللام هذه للتوكيد ولا لا؟ فأنا قرأت حقيقة كتب التفسير ولم أهتدي إلى يعني شيء واضح في الفرق بين الأولى والثانية. لماذا قال في الأولى لو نشاء لجعلنا؟ وقطعا هذا له سر إلهي، ما في شيء يفعل أو يترك في القرآن إلا له سر، أعرفه أنا أو أجهله، تعرفه أنت أو تجهله، لكن يعرفه من بعدنا إذا جهلناه. خطر في بالي وأنا أقرأ الآية هنا معنى لا بأس به، وهو أنه بالنسبة للأول في قوله لو نشاء لجعلناه حطاما الزرع، جاء باللام لأن هذا الأمر يحدث كثيرا، إن المزارع أحيانا إذا اكتمل زرعه أنزل الله تعالى عليه بردا أو مطرا أو ريحا فحطمت. ومن ذلك ما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة نون: أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، إلى آخر القصة، قصة أصحاب الجنة. فهذا يحدث كثيرا، ولهذا عبر عنه بقوله لجعلناه، إشارة إلى أن هذا الأمر يعني كثيرا الوقوع ويمكن للإنسان أن يتأمله. بينما فيما يتعلق بالماء الذي تشربون قال لو نشاء جعلناه أجاجا، إشارة إلى أن القدرة صالحة، الله تعالى قادر على أن يجعله أجاجا، والأجاج معناها المر أو الملح، قال: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. فالأجاج هو الملح شديد الملوحة، فالله سبحانه يقول لو نشاء جعلناه أجاجا، الله تعالى على ذلك قادر. ولكن هل هذا يحدث كثيرا؟ إنه والله إنسان يأتي لماء عذب أمس فاليوم يجده صار مالحا، هل هذا يحدث كثيرا؟ لا، هو نادر الحدوث، وهذا من فضله سبحانه ومن رحمته. بعضهم قالوا لأن الحاجة إلى الطعام أشد من الحاجة إلى الشراب، وهذا فيه نظر، لأن الحاجة إلى الطعام والشراب متساوية، والإنسان يموت من الجوع مثل ما يموت من العطش، والله تعالى أعلم. قال فلولا تشكرون، هل لا تشكرون؟ لماذا لا تشكرون الله سبحانه وتعالى؟ ولعل قوله فلولا تشكرون يقوي المعنى الذي ذكرته، إنه الشكر، الله سبحانه وتعالى يريد منكم الشكر على أنه لا يجعل هذا الماء ملحا أجاجا، وإنما أمهلكم وجعله ماء عذبا فراتا سائغا للشاربين. قال سبحانه أفرأيتم النار التي تورون، وأيضا هذا دليل على البعث، ولعله من وجه لطيف، النار التي تورون، ولم يشير إلى النار كلها، النار خلق الله سبحانه وتعالى، والإنسان لما اكتشف النار هذا أحدث تطورا ضخما في الحضارة الإنسانية والحياة الإنسانية، وهي نعمة كبيرة جدا على العباد يعني، لكن هنا أشار فقط إلى النار التي تورون. إيش معنى تورون؟ نعم، النار التي تقدحون، التي تورونها يعني تستخرجونها بالقدح من الشجر، فكأنه أشار إلى نار خاصة، وهذا معروف أنه أنواع، ولذلك قال أنتم أنشأتم شجرتها، أن هناك أنواع من الشجر يكون في جوفه نار، بحيث إذا قدح غصن منهما بالآخر، واحد تضع غصنا في يدك وتضع الثاني فوق، هذا يسمونه يعني هذا الغصن يسمونه زند الذي في اليد تحت، وفي غصن آخر يسمونه زنده بالتأنيث أو زنده وزند بالعكس، يعني واحد مذكر وواحد مؤنث، فيقدحون أحدهما بالآخر فتشتعل النار من بين هذين الغصنين من الشجر، فهو أشار إلى هذه النار الكامنة الموجودة في داخل الغصن الأخضر، كما قال سبحانه في سورة ياسين الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فهنا قال النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها؟ هل أنتم خلقتم هذا الشجر؟ هل أنتم وضعتم هذا النار في جوف هذا الغصن الأخضر؟ أم نحن المنشئون؟ هو المنشئ سبحانه. وفي ذلك لعل في ذلك إشارة إلى قضية الروح ووجودها في جسد الإنسان، مثل وجود النار الكامنة في الغصن، يعني هذا الغصن لما تراه ليس فيه نار، لكن إذا قدحته ظهرت النار فيه، فكذلك جسد الإنسان الميت هو خاوي ثاوي ليس فيه روح، ولكن يأتي يوم يقع فيه أن يقدح هذا الزناد ويؤمر الملك، فيصيح تلك الصيحة وينادي المنادي فتذهب الأرواح إلى أجسادها، فيكون ذلك بمثابة قدح الزناد واستخراج الروح من داخل هذا الجسد. هذا معنى لطيف لم أجد من أشار إليه في ربط الآية بالاحتجاج على البعث كما ساق الله تعالى هذه الآيات. قال أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة. ومن المعاني اللطيفة التي أيضا انقدحت في الذهن أنه الله سبحانه وتعالى يعبر بالقرآن عن ذاته العظيمة أحيانا بالمفرد، مثل قول سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ويعبر أحيانا بصيغة الجمع مثل قوله هنا أم نحن المنشئون، ومثل قوله نحن جعلناها تذكرة، وما أشبه ذلك من الآيات، أم نحن الزارعون، وكذلك ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فخطر ببالي والله تعالى أعلم إنه الغالب، لا نقول دائما، لكن الغالب إنه إذا جاء التعبير عن الذات الإلهية بصيغة الجامع ففيه أن للملائكة مدخلا في هذا الأمر، يكون للملائكة مدخل في هذا الموضوع، ولذلك مثلا في قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ذكر جماعة من المفسرين قرب الملائكة من الإنسان المحتضر، وهكذا تجد هنا في ما يتعلق بالخلق، طبعا ذكر الله تعالى الملك وكيف ينفخ فيه الروح ومثل ذلك أيضا الملائكة الموكلون بالمطر والزرع وغير هذا. فهذا من المعاني التي تقتبس ويمكن أن يعني يراقبها الإنسان ويتأكد منها وينظر في الآيات وسياقاتها، والله أعلم. قال الله سبحانه وتعالى: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. تذكرة النار، يعني تذكرة تذكر بنار الآخرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإن الإنسان الذي يكون في قلبه بعض الحياة يلتقط الذكرى من أي شيء، ولكنما الذكرى تهيج عاقلا إذا هي جاءت من رجال الحقائق. يروى أنه أحد الصالحين مر بخياط عنده غلام صبي يعمل، وهو يوبخه ويعاتبه ويقول له: إلى كم تخطي؟ إلى كم تخطي؟ كل مرة أعلمك أنت تخطي. فجلس عند عتبة الخياط وهو يشعر بأن هذا توبيخ له هو، على أنه مرة بعد مرة يعصي ويخالف، وكم يخطي وكم يعصي، والله تعالى يمهله. اعتبر هذه كأنها رسالة مباشرة له. وهكذا قراءة القرآن، إذا سمعت آية أحيانا تحس كأن الآية الله تعالى ألهم إمام الصلاة أن يقرأها لتسمعها أنت شخصيا، لأنها تتعلق بوضع خصك. يمكن تكون في حالة مغاضبة مع والديك فتصلي في مسجد في الطريق لأول مرة تصلي فيه، فتجد الإمام بمجرد ما يقرأ قال: وبالوالدين إحسانا. تحس كأن هذه الآية مقصودة موجهة لك أنت شخصيا، صح؟ فهذا من الاعتبار. ولهذا قال سبحانه: نحن جعلناها تذكرة، إن الإنسان يقتبس الذكرى من كل شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في حديث أبي هريرة وغيره وهو الصحيح، قال: ناركم هذه التي توقدون فيها جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية، نار الدنيا تكفي. قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. فهذا فيه اعتبار، هذا التذكرة. ومتاعا للمقوين، متاع يعني انتفاع من رحمته سبحانه، يستمتع الناس بها، يستمتعون بالدفء. أحيانا إيقاد النار في برد أو في غابة أو في سفر ورحلة، وإذا حصل شوي بعد مع يعني من تحب ومع اجتماع شمك بأهلك أو أسرتك أو أحبابك أو أصدقائك النفوس الكريمة، هذه من أعظم متع الحياة الدنيا. ففيها تذكرة وفيها متاع. متاع لمن؟ للمقوين. المقوي هو المسافر، لأنه دخل في القوم أو بسبب الفراغ البر يسمى قوم، لأنه فارغ. أقوى الدار، تقول أقوى الدار إذا رحل عنها أهلها تقول الدار قد أقوت، أي خلت من أهلها. فقال سبحانه: ومتاعا للمقوين. المسافر يحتاجها أكثر من المقيم. يوقد النار، يستدفي لأن ما عنده يعني شيء يظله، أيضا يهتدي بالطريق أو يتعرف على ما حوله أو يراه أحد فيأتي إليه، تبتعد عنه الحيوانات، إلى غير ذلك من الفوائد التي يلمسونها من خلال جولاتهم وأسفارهم. وقيل إن المقوين هم المستفيدون من النار أيا كان، فهم المحتاجون، الفقراء الذين يطبخون على النار ما يحتاجونه، الجياع، فيكون ذلك أوسع. قال: فسبح باسم ربك العظيم الذي هذا خلقه وهذا كونه وهذه مخلوقاته وهذا وعده وهذا وعيده وهذا كلامه، فسبح باسمه سبحانه، أي نزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق، نزه الله تعالى عن العبث. أن يخلق الخلق من غير شيء، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. نزه الله تعالى أن يخلق الخلق ولا يعيد بعثهم إليه. نزه الله تعالى عن أن يعد عباده ويوعدهم ثم لا يكون هذا الشيء الذي وعدهم به. نزه الله تعالى عن الأوثان التي عبدوها من دونه، اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فسبح باسم ربك العظيم. واسم هنا قد تكون زائدة للتوكيد والتفخيم، أي سبح ربك العظيم وسبح باسمه، يعني انطق باسمه. وهنا قال باسم ربك العظيم، العظيم من أسمائه سبحانه، ولكن اختار هذه الصفة كما قال في موضع آخر سبح اسم ربك الأعلى. العظيم عادة ما يكون هذا لتعظيم الملوك، أن الإنسان إذا أراد أن يحييهم أن يحياهم فإنه كان ينحني لهم، هذا كان معروفا عند الناس، ولذلك جعل الله تعالى التسبيح هذا للركوع. فإذا ركع الإنسان في صلاته ماذا يقول؟ سبحان ربي العظيم، كنوع من التعظيم والإجلال لله عز وجل، وتمهيدا للسجود الذي هو قمة العبادة ونهاية الخضوع لله سبحانه وتعالى وذروة النسك. ما في عبادة أعظم من أن تسجد لله سبحانه وتعالى وتقول سبحان ربي الأعلى، هذه أعظم العبادات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب، لاحظ كلمة أقرب، اقرنها في الآية في السورة مع إيش؟ والسابقون السابقون أولئك المقربون. أحسنت، تفضل. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فالسجود قرب إلى الله. ولذلك إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، يعني يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فهنا قال فسبح باسم ربك العظيم، اجعلوها في ركوعكم، هذه تمهيدا للركن الأعظم الذي هو السجود. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها وين؟ في سجودكم، اجعلوها في السجود. فإذا سجد الإنسان هنا نهاية الخضوع والوصول إلى الأرض، الأرض والنجم والشجر يسجدان، هنا أنت تشارك المخلوقات كلها في السجود. فإذا سجد نهاية الخضوع قال سبحان ربي الأعلى، إشارة إلى كمال العلو لله عز وجل. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران، رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.